أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة لن يصيبنا

ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا وقل رب